الحرف اللي بعده حرف الجي، بعده حرف الاتش، ينطق بحرف الهاء ونطق في الكلمات. إذا أتى في وسط الكلمة أو في بداية الكلمة أو في نهاية الكلمة، إذا أتى في بداية الكلمة ينطق بحرف الهاء، إذا أتى في وسط الكلمة يكتب بعض الأحيان وبعض الأحيان لا يكتب ولا ينطق، مثل إذا سبق حرف واحد وهو الدبليو، إذا أتى قبل ال H W يكتب ال H لكنه ما ينطق إلا في حالات شاذة قليلة جدا. وبضرب لكم الأمثلة عليها، إن ال H تكتب ولا تنطق، أما البقية تنطق بحرف الهاء.